سيدي منك المدد يا رجائي في الشدد، سيدي منك المدد يا رجائي في الشدد، سيدي منك المدد يا رجائي في الشدد، سيدي منك المدد يا رجائي في الشدد، بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا سيدي سيدي منك المدى يا رجاء. بارك الله بيك حبيبي، لا غابت هذه الأصوات. سيدي منك المدى يا رجاء في الشيء، بك فزنا بك فزنا بك فزنا بعد بك فزنا بك فزنا. بارك الله بك فزنا بك فزنا آخر مرة سيدي منك المدى يا رجائي في الشدد، سيدي منك المدد يا رجائي في الشدد، بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا للأبد بك فوزنا. اي والله بك فوزنا بك فوزنا سيدي سيدي بارك الله يا رجائي في بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا بك فوزنا للأبد بك فوزنا.